السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المساقات، باب ما جاء في المساقات. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حليا من حلي نساء فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على نحيف عليكم. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قال مالك رحمه الله: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض. ساق. أحسن الله إليك. إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال، ليسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقات على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء. فهذا وجه المساقات المعروف. قال مالك رحمه الله: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به. إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت. فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من المال، وإنما أعطي الأول. أحسن الله إليك. أخذ حصته من الماء. أحسن الله إليك. أخذ حصته من الماء، وإنما أعطي الأول الماء كله، لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في الماء شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته، إذ لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول ساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي شد الحضار وخم العين وسرو الشرب وسرو الشرب وإبار وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجد الثمر هذا وأشباه على أن للمساقي شطر الثمر وقل من ذلك وأكثر إذا تراضي عليه غير أن صاحب المال لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس أو غراس أو غراس أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عندي أو ضفيرة يبينها أو يبنيها أحسن الله إليك أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو اجر لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسمي له بنصف ثمر حائط هذا فلا بأس بذلك إنما استأجره بشيء معروف معلوم وقد رآه ورضيه فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال مالك السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل قال مالك والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقات في ذلك أيضا جائزة قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قط وبدا صلاحه وحل بيعه وإنما ينبغي أن يساقي من العام المقبل وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقات إنما المساقات ما بين أن يجد النخل إلى يطيب الثمر ويحل بيعه قال مالك ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة قال مالك ولا ينبغي أن تساقي الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراءها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة قال فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخل الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له ويكاري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره قال مالك وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحها وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها قال مالك والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساق السنين الثلاثة والأربعة صلى الله عليك أنها تساق السنين الثلاثة والأربعة وأقل من ذلك وأكثر قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل قال مالك في المساق إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق يزداد ولا طعام ولا شيء من الأشياء لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح، قال مالك. والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون، أو يقل أو يكثر، قال مالك. في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم، فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك. إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره، فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكرى الأرض وفيها شيء يسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الوريق بالوريق أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس واجازوه بينهم، أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمتها الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، باب ما جاء في المساقات. كتاب تقدم ذكره مرارا، والمساقات مفاعلة من السقي، والمراد به عن السقي سقي الثمار والزروع بالماء. أطلق على هذه المعاملة السقي فقط، وإن كانت تحتاج إلى غيره، لأن الماء إنما يكون النبات به، حياة النبات بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة النبات كحياة الحيوان بالماء. فأطلق على العمل في الزرع مساقات مفاعلة من طرفين، فأحد الطرفين يكون له الزرع، والثاني يكون منه العمل في هذا الزرع. وأما المزارعة فهي الأرض تدفع من قبل صاحبها إلى من يزرعها، والخلاف في البابين طويل بين أهل العلم وكثير، لأنه جاء فيه المنع بأحاديث صحيحة، جاء المنع بالأحاديث الصحيحة، وجاء أيضا الإذن، ولا شك أن المنع يتنزل على صور والإذن يتنزل على صور. فإذا كان الضرر لاحقا بأحد الطرفين منعت، سواء كانت المساقات أو المزارعة، وإذا كان الضرر تبعا للربح والغنم مع الغرم، الخراج بالضمان على الطرفين على حد سواء، تنزلت نصوص الجواز. فإذا دفع صاحب الزرع زرعه إلى من يقوم عليه حتى يجذه، على أن يكون له نصف الثمرة أو ربع الثمرة، ولصاحبه ثلاثة الأرباع، جاز ذلك. وإذا ساقاه على أساس أن يكون له الجزء الغربي والمساقي الجزء الشرقي أو العكس، لم يجز، لأنه عرضة لأن يغنم أحدهما دون الآخر فيغرم. أما إذا كان بجزء بنسبة معلومة مشاعة بينهما، فلا ضرر حينئذ على واحد دون الآخر. وعلى هذا تنزل نصوص الجواز. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المساقات. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم فيها، يعني في خيبر، في مزارعكم التي آلت إلى المسلمين بالفتح، صارت غنيمة هي للمسلمين، وقال أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل. فالمدة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة، ما أقركم الله عز وجل. فيحتمل أن ينزل القرآن بإجلائهم فورا، أو يستمر كما هو الأمر سنين، خيبر سنة 7 وقر سنة 7 و8 و9 و10، توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمر أو أوصى بإجلائهم، بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلوا إلى خيبر وتيماء. يوم افتتح خيبر أقركم ما أقركم الله عز وجل. فعلى هذا المساقات والمزارعة تجوز إلى أجل معلوم ولا مجهول؟ مجهول، ما بأولى إذا كان معلوما. وعلى كل حال، على أن الثمر بيننا وبينكم، هذا إذا كان ينتظر، مثل هذا إذا كان ينتظر. أما إذا كان لا ينتظر شيئا، هذا شخص عنده زرع ومقدم على عمال، ويعرف أن العمال إذا قدم عليهم يجون بعد 2-3-5، قد يتأخرون 6، فقال أقرك أو أزارك أو أساقيك هذه المزرعة حتى يأتي العمال الذين قدمت، المزارعين إذا جاءوا انتهي. يصح ولا ما يصح؟ نعم. ليش؟ ها؟ لكن هنا يقول أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، يعني ما يكون في أثناء الزرع، لا يكون في أثناء الزرع، وإنما يكون بعد تمامه وجذاذه، ثم بعد ذلك ما يلي ذلك من الأعوام لا يحدد. نعم. هو الكلام على هل هؤلاء اليهود في حكم الأرقة، في حكم السبي، فهم باب التفضل عليهم أقرهم ليعملوا، والأصل أن يعملوا مجانا، أو هم أحرار ما سباهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على أعمالهم، والمزارع له عليه الصلاة للمسلمين غنيمة. منهم من يقول أنه لا، المساقات على هذه الطريقة لا تصح، لأنه لا في حكم الأرقة. لكن لو كانوا في حكم الأرقة ما كان التعليق على إقرار الله عز وجل، ولا لازم أن يكون هناك عقد بينهم على أن الثمر يكون بيننا وبينك. كل هذا يدل على أنهم يملكون، يدل على أنهم يملكون. والمقصود أقركم ما أقركم الله عز وجل عليه من السنين التي تكون بها الثمرة قد تمت. أما في أثناء الثمرة التي يكون فيها الضرر على العامل، لو افترضنا أنه استأجر من ساق شخص، زيد ساق عمرا على هذا الزرع، ثم بعد 1-2 قال أقرك ما اللي نجي العمال، جاء العمال بعد 2 والثمر ما بدأ صلاحه، ماذا يكون للعامل المساقي هذا؟ نعم، أجرة المثل. لكن هل يصح مثل هذا أو لا يصح؟ لا يصح، لأنه ما دام قال الثمر بيننا وبينكم لزم بهذا، بهذه الصورة وبهذا المتفق عليه، والمسلمون على شروطهم، فكيف يلجأ إلى أجرة المثل مع إمكان أن يأخذ بعد 1-2 نصف الزرع، نصف الثمرة؟ نعم، هو تنتقل، إذا قلنا أن تصح على إلى أجل مجهول، تنتقل من كونها مساقات إلى إجارة، ثم بعد ذلك تكون الأجرة بالمثل، وعلى أن الإجارة لا تجوز إلا بأجل معلوم. نعم، لا، هو يلجأ إلى أجرة المثل عند الانفضاض الشركة دون، يعني مثل لو قال الجعالة عقد جائز، فقال من أحضر لي كذا، من أحضر لي غلامي أو دابتي الشاردة فله 100 ريال، قال شخص أنا أحضرها، فسعى مدة أسبوع مثلا في طلبها، ثم قال له صاحبها أنا لا أريدها، لا تبحث، خلاص أنهينا العقد، والعجالة عقد لا جائز، الجعالة عقد جائز، لا بد أن يدفع أجرة مثل لهذه الأيام. فالأجرة يلجأ إليها عند انفضاض العقود. هنا يقول قال اليهودي خيبر يوم افتتح خيبر أقركم، أقرهم على ما بأيديهم، هذا يدل على أنه جميع، أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل، أقر كل مزارع في مزرعته التي كانت له. بعد ما شمل عليه سهمي في خيبر، هو لا أحسن ما أن تأثلته في الإسلام بعد ما أجلوا الوقف. كيف؟ نعيش. على كل حال، الخبر الذي عندنا مرسل، أرسله جميع رواة الموطأ، لكنه صحيح، يعني جاء من طرق موصول، ما فيه إشكال. يعني صحته. وعلى كل حال سواء أقل المساقات هنا في جميع المزارع أو في بعضها، المقصود ما يتفق عليه منه، ما يتفق عليه منه على أن الثمر بيننا وبينه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم. اتفقوا على أن يكون الثمر بينه وبينهم، فهذا يحتاج إلى قسمة، فيخرص الثمر وهو على رؤوس النخل، ويقال هذه النخيل لنا وهذه لكم، هذه تساوي هذه، ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه. إيش معنى هذا الكلام؟ إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، يخرص بينه وبينهم. ها؟ يعني إن شئتم فلكم وتدفعون نصيبنا بالقيمة، أو العكس، وإن شئتم فلي فلكم، أو إن شئتم فلي الاحتمال الثاني، وندفع لكم قيمة نصيبكم. أو يقسم النخل قسمين ثم يقول: إن شئتم هذا القسم لي أو لكم، لأن الذي يقسم يتولى القسمة يخير الطرف الثاني، ما يتخير هو، إنما التخيير للطرف الثاني. فكانوا يأخذون ويأخذون الثمر، إذا أخذوا الثمر فيدفعون القيمة. قالوا: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مرسل، كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر. والخرص الذي تقدم هو التقدير الحزر، ومعمول به عند الجمهور في أموال الصدقات وغيرها، معمول به، والحنفية لا يرونه لأنه ظن وتخمين. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. فقال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم. كذا ضبطوه، حليا جمعه حلي من حلي نسائهم. فقالوا له: هذا لك وخفف عنا رشوة. وهم عرفوا بهذا، عرفوا بأكل أموال الناس الباطل والسحت، يعني على الإفراد وعلى الجمع، حلي وحلي. وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي. وهكذا ينبغي أن يكون شأن كل مسلم، لأن اليهود جرى من أفعالهم وأعمالهم وخياناتهم وغدرهم بالأنبياء فمن دونهم ما يقتضي بغضهم. والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب مع العدو كالصديق. على أن أحيف عليكم، يعني أجور وأميل وأظلمكم. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت بلا شك، وهم يأكلون السحت ويؤكلونه، وإنا لا نأكلها. قل الصحابي الجليل: لا نأكل السحت. وهكذا هو الواجب على كل مسلم أن لا يأكل السحت، وكل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. في العصور المتأخرة تساهل المسلمون في مثل هذا، فدفعوا الرشوة وأكلوا الرشوة وأكلوا المال الحرام، ولم يتحروا في أموالهم، ولذلك يلاحظ عليهم أنهم يدعون فلا يستجاب لهم. وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. مرسل في جميع الموطئات. قال مالك: إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له. الآن الذي دفع له زرع، أرض مزروعة، لكن لو قدر أن في هذه الأرض مقدار 100 متر أو 1000 متر مثلا ما فيه زرع، بياض، فجاء العامل فزرعه، يكون لمن؟ للزارع فقط. لماذا لا يكون بينهما هذا منه الأرض وهذا منه الزارع؟ تكون مزارعة. نعم، وبيأتي بيان ذلك، قال لابد أن تكون المؤونة عليه. نعم. هو ليس له أن يطالب الداخل فيما اتفق عليه، لكن هذه أرض بياض ملك صاحب الزرع، فهل لصاحب الزرع أن يستثمر هذا البياض لنفسه فقط أو يكون بينهما مزارعة؟ نعم، لا، أنت لا تنسى أن لهم رأي في المزارعة غير ما يراه الحنابلة مثلا. مقصود أنه سيأتي ما يبين ذلك من كلام الإمام رحمه الله تعالى. لكن هل للداخل هذا أن يزرع هذا البياض دون إذن صاحبه؟ كنت عدي قصب، هذا لابد أن يستأذن، فإذا استأذن فله الثمرة دون صاحب الأرض. قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، لأن الأصل أنه في المساقات يكون الربح والخسارة بينهما كالمضاربة، لا يجوز أن اشترط لنفسه قدرا زائدا على ذلك كما تقدم نظيره في المضاربة، فذلك زيادة ازدادها عليه، وهذا لا يجوز، لا بد أن يدخل مدخالا واحدا فيشتركان في النسبة من الزيادة والنقص. قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل البذر والسقي والعلاج كله. هذا رأيه في المزارعة، هذا رأي الإمام مالك في المزارعة، يدفع الأرض لمن يزرعها وتكون الثمرة بينهما على أن يكون المؤونة كلها على الداخل، البذر والسقي والعلاج كله، يكون على صاحب الأرض الأرض ويكون على الداخل المزارع المؤونة، البذر والسقي والعلاج كله. صاروا إيش؟ نعم، عكس المذاهب المعروف عند الحنابلة. هنا يقول البذر والسقي والعلاج كله، لماذا؟ ليكون من صاحب الأرض شيء ويكون من العامل شيء آخر. ما السبب؟ لتكون شركة بينهما. أما إذا سلمه الأرض والبذر صارت أجرة وليست بشركة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة، وهنا الأجرة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة فلا تصح. يعني إذا دفع هذا الأرض وهذا بذل البذر والسقي والعلاج كله، يعني عليه كل ما يتطلبه الأرض الزرع، فكانت شركة بينهما. نعم، لكن لو كان الأرض والبذر والمؤونة كلها على صاحب الأرض صارت إجارة، وإجارة بأجرة مجهولة فلا تصح، مجهولة. يعني إذا علمت النسبة وجهل المقدار، يعني إذا قال لك الثلث تدرك بالثلث، إذا مجهولة، والأجرة لابد أن تكون معلومة. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك كان ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقات على الداخل في المال المؤونة، في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف، يعني يدخلان على أساس أنهم شركاء. قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤه، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به. في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به. العين فيه بئر بين الرجلين انقطع ماؤها، فيقول أحدهما نأتي بخبراء ينزلون في هذه البئر ويستنبطون الماء من أسفل، وهؤلاء الخبراء وهذه الشركة التي تستنبط الماء من عمق أسفل تحتاج إلى 10,000، هات 5 وعليه 5. يقول والله ما عندي 5,000، ماذا يصنع؟ يقول مالك ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به، أنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله، لأن الثاني انقطع عنه الماء وما دفع، بأي وجه يأخذ شيء من الماء؟ قد يقول قائل إن له من الماء بقدر نصيبه من البئر، لأن البئر إذا افترضنا أنها 20 متر مثلا واحتيج إلى عمق 10 أمتار أخرى، فيكون هذا العمق بعشرة الأمتار لو حفر على وجه الأرض دون شراكة ما خرج الماء، فما خرج الماء في هذا العمق إلا بواسطة نصيب الآخر مرارا بنصيب الثاني. يعني ظاهر إشكال لا مو ظاهر. مالك إيش يقول؟ يقول له خلاص ما دام حفر زيادة 10 أمتار وطلع الماء، الماء له كله، الثاني وقف عنه الماء وما دفع، إذا لا يستحق من الماء شيء. قد يقول السائل أو الشريك أنا لولا أنك حفرت في بئري التي لي نصفها ما ظهر الماء، ما كفاك 10 أمتار، تحتاج إلى 30 متر من أجل أن يطلع الماء، فلي نصيبي من هذه 20، لي نصيبي من هذه 20. يعني لو جاء شخص هذه الشركة بين 20 متر ثم جاء واحد وقال أنا أستنبط لكم الماء، حفر 5 أمتار زيادة ما طلع الماء، يستحق شيء ولا ما يستحق؟ نعم ما له شيء، ما له شيء على قول من مالك، حتى يخرج الماء ويكون الماء لمن استنبطه وأخرجه. يقول إنه يقال الذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، مثل ما متى ما دفع لك 5000 يستحق النصف، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. يعني لو أنه قال هات 5000 قال ما عندي، قال أنا أعملها بمفردي وأنفق 10000 ولا طلع ماء، هل يقول هات 5000 لأني عملت؟ لم يعلق، يعني لم يلزم الآخر من النفقة شيء. ومعلوم أن الخراج بالضمان والغرم مع الغنم. قال مالك وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، يعني في المسألة الأولى، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل به، إنما هو أجير ببعض التمر، إنما هو أجير ببعض التمر، فإن ذلك لا يصلح. لماذا؟ لأنه لا يدرى أو لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. لكن لو قال اعمل وعليك كل شيء، نعم، وأعطيك 100 صاع أجرتك معلومة، صح ولا ما صح؟ يصح. لكن لو ما ظهر شيء من الثمرة يضمنها المستأجر. نعم كيف؟ بلى الأصل فيها هذاك في المزارع يزرع أرض بيضاء ورجع المزارع، المسألة التي قال فيها البياض هو رجع المزارع ما في إشكال. قال وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه. كل مقارض أو مساق، مقارض يعني مضارب، ولا المساقي الذي نحن بصدده، فلا ينبغي له أن يستثني من الماء ولا من النخل شيئا دون صاحبه. ما يقول ترى النخلات لي، هذه 5 نخلات برحي أنا أريدها خاصة لي ما لك بها علاقة، لا يجوز له أن يستثني شيئا. مثل ما قلنا سابقا في المضاربة، يدفع 100000 ويقول ضارب بها في الكتب القديمة مثلا، يعني يتصور فيها، أما الجديد ما يمكن يستثني جديد وهو موجود بالأسواق، في الكتب القديمة، لكن أي كتاب يأتي من مطبعة كذا أنا أريده، أو أي كتاب يأتي ورقه كذا أو تجليد فلان أنا أريده، يعني بقيمته، فليس له أن يستثني. وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك، يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها، يعني تلقحها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي ب10 دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي، يجوز أن يشترط على المساقي، لكن ما الذي يجوز؟ يجوز ما ينفع، أن يشترط على المساقي ما ينتفع به الزرع، ما ينتفع به الزرع ليكون نفع هذا النافع للاثنين معا على حد سواء، لا لأحدهما دون الآخر. يجوز أن يشترط عليه شروط احتياطية ينتفع بها الطرفان، لا ينتفع بها لنفسه فقط. شد الحضار، يعني الحضار الذي يحوط الزرع بأن يحكمه ويتقنه من دخول ما يعرض له من خلل، إما دواب وما أشبه ذلك. شد الحضار وختم العين أو خم العين، خم العين تنقيتها، وسرو الشرب، شرب ما يحيط بالشجرة من مما يحفظ الماء لشربها، نعم، وسروه كنسه تنظيفه، وإبار النخل يعني تلقيحه، وقطع الجريد الذي يضر بالنخلة إذا كثر، وجذ الثمر يعني يقول عليك الجذاذ، هذا وأشباهه، على أن المساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك يكون له نسبة معلومة مجهولة العين، معلومة المقدار مجهولة المكان والعين، أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي عليه. غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها، ما يقول عليك حفر البئر، أو عين يرفع رأسها، أو عين يرفع رأسها، يعني العين مساوية للأرض، فيقول له ارفع رأسها بالحجارة أو باللبن أو بالبلوك كما أشبه ذلك، أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، لأن المسألة مسألة مساقات وليست مزارعة، أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده، أو ظفيرة يبنيها. الظفيرة يقول موضع يجتمع فيه الماء، يعني حوض يجتمع فيه الماء، يبنيها تعظم فيها نفقته، يكون عليه ضرر من هذا العمل الذي اشترط عليه، تعظم فيها نفقته، لأن الشيء اليسير يتجاوز ويعفى عنه لأنه من مصلحة الجميع، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابني لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا، ابني لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجري لي عينا، يعني كأنه اشترط شيئا يختص به، وهذا لا يجوز على ما تقدم. أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا، كأنه قال لو احفر البئر وأعطيك نصف الثمر، صارت إجارة والأجرة مجهولة فلا تصح. بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب، قبل أن يطيب ثمر الحائط ويطيب ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن الإجارة في حكم البيع، الإجارة في حكم البيع. يقول فهذا بيع قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه، سواء كان في المزرعة نفسها أو في خارجها أو في بيته مثلا، قال ابن لي غرفة أو غرفتين بمرافقهما في بيتي في السطح أو في الملاحق، ولك نصف الثمرة، والثمرة بدا صلاحها يجوز بيعها فلا غرر في ذلك، يصلح هذا. فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك، إنما استأجره بثمن معروف معلوم قد رآه ورضيه. فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط ثمر، إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، فليس له إلا ذلك، يعني في حال المساقات الجائزة، نعم. فأما المساقات يعني التي تصح عند مالك وعند غيره، فإنه إن لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد، يعني أصابته فعلى الجميع، الضرر على الجميع، فليس له إلا ذلك. وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، يعني إذا جهلت الأجرة فلا يصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والأجرة في حكمه. قال مالك السنة في المساقات عندنا، السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل، أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك، اللي هو إيش؟ الخوخ. الخوخ وما أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل. قال مالك: المساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة، يعني إذا خرج واستقل. أما قبل ذلك فيكون في حكم المزارعة. إذا عجز صاحبه عن سقيه يتركه يموت، فإما أن يؤجره بالدراهم والدنانير المعلومة، نعم، أو يساقي على ذلك. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول. قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه. يعني المساقات إنما تكون بين المزارعة وبين ما يجوز بيعه، فيه زرع وفيه ثمر لكن لم يبدو صلاحه، لأنه إذا لم يكن فيه زرع صارت مزارعة، وإذا بدا صلاحه انتهى، ما يساقه، خلاص انتهى الآن. إذا جاز بيعه ما في مساقات، وإنما ينبغي أن يساق من العام المقبل. وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، إجارة، لأنه إنما ساق صاحب الأجر ثمرا قد بدا صلاحه. لماذا؟ لأنه الآن صارت الأجرة معلومة، أمن العاهة الزرع، أمن العاهة، وضمن المزارع والمساقي، ضمن المساقي وصاحب الزرع الثمرة، فصارت أجرة وليست مساقات، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجزه له بمنزلة الدراهم والدنانير يعطيه إياه، وليس ذلك بالمساقات. إنما المساقات ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه، إلى أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر، يعني يساقيه إذا جذ للمستقبل، إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. فيجوز ما بين الجذاذ إلى أن يجوز بيعه، إلى أن يجوز بيعه، قبل ذلك مزارعة وبعده نعم إجارة. قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. فيها أشكال ولا ما فيها أشكال؟ ما فيها أشكال. قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، أن تساق الأرض البيضاء يعني المزارعة، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. طيب المساقات ما تحل بالدراهم والدنانير؟ مساقات، لو كانت مساقات بين الجذاذ وبين بدو الصلاح مساقات، ألا يأتي أن يقول تعال اعمل لي بأجر قدره كذا؟ إجارة بالدراهم والدنانير. شوف كيف التعليل عنده: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراهها بالدنانير والدراهم. يعني الذي جعل المساقات جائزة عند مالك من خلال هذا الكلام أنه لا يحل كراؤها بالدراهم والدنانير، هذا مفهوم كلامه، وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. لكن هل هذا مراد؟ هل هذا مراد وليس بمراد؟ الذي ظهرنا وليس بمراد، لأن المساقات كما تجوز بالنسبة تجوز أيضا بالدراهم والدنانير، وتكون حينئذ إجارة وليست مساقات، لأنها إذا صارت بالدراهم والدنانير صارت أجرة وليست مساقات. بس إنها معلومة من جهة ومجهولة من جهة، معلومة بحيث لا يتضرر العامل في أثناء الزرع، ومجهولة من حيث السنين، يعني مدة زرع كامل، هذا من حيث لابد أن يكون معلوم. أما إذا عمل لك شهرين ثلاثة وبقي على خروج الثمرة شهرين أو ثلاثة قل له قف، يعني تضرر، لكن مجهولة ما تدري سنتين ثلاث عشر، هذا اللي يظهر لي كي تكون الأمور واضحة بين الأطراف كلهم. قال رحمه الله: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك يدخله الغرر، وين؟ وذلك أنه يحل لصاحبه قراءه بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة، لأنها إذا كانت بالدراهم والدنانير على كل حال صارت إجارة. نعم، حتى المساقات إذا كانت بالدراهم والدنانير ما تسمى مساقات، تسمى إجارة. وتجوز المساقات بغير الدراهم والدنانير، مقصود أنها أجرة، ما دامت بالدراهم والدنانير فهي أجرة. كراؤها يعني زرعها بالدراهم والدنانير. سيأتي ما في كراء الأرض، يأتي كتاب كراء الأرض الذي يليه يأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفر هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. نفهم من كلام مالك أنه لا يجيز المزارعة، لأن المزارعة تكون على الأرض البيضاء ولا بد أن تكون بالدراهم والدنانير، ولا يجوز بجزء ولو كان مشاعا مما يخرج منها، لأنها مجهول، لأنه مجهول. يعني شخص استأجر أجير ليدل له الطريق أو ليحمل معه متاعه بدراهم معلومة ودنانير معلومة بمئة درهم مثلا، ثم قال في نصف الطريق: لماذا لا نلغي عقد الإجارة وأعطيك ربع الربح؟ أي بضاعة أنت تحملها لك ربع الربح. نقول هذه أجرة لكنها مجهولة فلا تصح. الإمام مالك رحمه الله ينظر المزارعة بهذا: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفر هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي، لأنه غرر بأجرة مجهولة. نعم، المضاربة إيه، لكن عنده المضاربة ليست بأجرة، والمزارعة أجرة بالدراهم والدنانير. والمضاربة لو كانت بدراهم ودنانير ما صارت مضاربة، صارت أجرة. نعم، لا، هو يقرب المزارعة المضاربة من المساقات، مضاربة من المساقات يبعدها. نعم، هو سيأتي في كراء الأرض، لأن في أحاديث تمنع، حديث صحيح صريحة تمنع من كراء الأرض من المزارعة والمخابرة والمخابرة، كل هذا سيأتي ويوضح ما في بعض غموض هذا الباب. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره، يعني اتفقان على شيء معلوم محدد بحيث لا يؤول الأمر إلى شقاق ولا نزاع. لنفسه ولا لمصلحة البضاعة؟ للطرفين، مصلحته هو ولا لمصلحة الطرفين؟ لمصلحته هو لا يجوز كما تقدم في كلام مالك، لكن لمصلحة الطرفين، لمصلحة البضاعة يشترط، مثل ما اشترط مما ينفع الزرع من الاهتمام بالمحضار والاهتمام بالبئر وتنظيفه، لكن يشترط لنفسه هو أو للبضاعة المشترات لمصلحة التجارة؟ إذا اشترط لمصلحة الجميع ما في إشكال، فهذا تقدم في المضاربة. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. يعني هناك بديل من المزارعة، لكن المساقات ما في بديل، لا بديل. قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقي السنين أو تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك أو أكثر. قال مالك: ذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. يعني الأجل لا بد أن يكون معلوم ولو كان مجهولا من وجه، معلوم من وجه لا بد أن يكون معلوم من وجه لا ضرر فيه على الطرفين، معلوم من وجه لا يكون فيه ضرر على الطرفين، وإن كان مجهولا في تمديده، يعني تمديد هذه المدة المعلومة. قال مالك: في المساقي أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده. ما يقول نتفق على المساقات في هذه المزرعة ولي مع النصف أو مع الثلث أو مع الثلثين 100 دينار أو 1000 درهم، لا أنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، لا يصلح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه، يعني لا يأخذ لا رب الحائط ولا العامل المساقي من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح، لأن فيه ضرر على من يؤخذ منه المال، لأنه قد يكون هذا المال المشترط أكثر من نصيبه فيتضرر. قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا جعلت الزيادة في المساقات أو المقارض صارت إجارة. إذا دخلت الزيادة في المساقات أو في المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر، لأنه صارت إجارة، والإجارة صارت بالدراهم المشروطة وجزء من الزرع، من جزء من الثمرة. هم في الأصل اشترط أن له الربع، صاحب المزرعة له الربع ومئة دينار. الآن ما صارت مساقات، هذه صارت إيش؟ إجارة. الإجارة معلومة ولا مجهولة؟ بعضها معلوم وبعضها مجهول. إذن إذا ضممت المعلوم من المجهول صار المجموع مجهول وفي غرر. ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون، أو يقل أو يكثر. قال مالك: في الرجل يساق الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء، يعني فيها أصول وفيها أرض بيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره، يعني اليسير يدخل في الأصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني إذا كان يسير 10 أمتار مثلا بيضاء أو ما أشبه ذلك، وأراد أن يحييها مع ما يساقيه، فإن هذا لا يؤثر. وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، النخل الثلثين أو أكثر، فجعل الثلث أو أقل من الثلث يسير مما يعفى عنه في هذا الباب، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، أو أقل من ذلك، لأن الحكم للغالب والغالب هو الثلثان، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، والكرم معروف أنه هو إيش؟ العنب. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقات، يعني جاز في ذلك الإجارة ومنعت المساقات، لأن الغالب معلوم، الغالب معلوم، والمجهول معفو عنه لأنه يسير. وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض، وتكر الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، يعني أنا يمكن تستأجر مثلا بيت وفيه 10 نخلات، نعم، أو فيه نخلة أو نخلتين، ويقول لك صاحب البيت: لا تنسى النخلة تسقيها. فهذا السقي إنما هو تبع لإجارة البيت، واغتفر فيه ما لا يغتفر ما لو كان مستقلا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق، مصحف فيه فضة، سيف فيه فضة، يباع بالفضة. لماذا؟ لأن هذه الفضة التي في السيف وفي المصحف شيء يسير بالنسبة لوزنه. أو القلادة فيها، أو الخاتم وفيها الفصوص والذهب بالدنانير، هي الفصوص والذهب بالدنانير، على أنه يجب فصل مثل هذه القلادة والخاتم. إذا بيعت القلادة من ذهب بذهب وفيها فصوص من غير الذهب، وكذلك الخاتم، يجب فصل وتخليص الذهب من هذه الفصوص، والقصة منصوص عليها، ما تحتاج إلى اجتهاد، منصوص عليها في الحديث ولا تحتاج إلى اجتهاد. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك الشيء موصوف موقوف عليه إن إذا هو بلغه كان حراما، يعني ما فيه نسبة معينة إذا بلغ يكون حراما، المهم أن يكون أقل مما يجوز بيعه بجنسه، لكن المحقق ما دل عليه النص في حديث القلادة، وأن فيها فصوص من غير جنسها، وحينئذ يجب فصل هذه الفصوص، لأنه لا تتحقق المماثلة إلا بإزالة هذه الفصوص وتنحية هذه الفصوص من هذه القلادة. والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل، والربا لا يجوز حال من الأحوال يسيره وكثيره. ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إنما إذا هو بلغه كان حراما. أو قصر عنه كان حلالا، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل يعني في المسحات أو في الفأس، نعم، أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل، لأن الحكم للغائب، نعم للغالب. كيف؟ نصل السهام وأيضا نصل المسحات، لأن الذي يتصور فيه عندنا نصل المسحات، نعم. أما نصل السهم وش تصور معه؟ هي المصحف، المصحف مطلي بفضة، نعم. فهذا الطلاء لا يعادل ثلث القيمة، السيف مقبضه من فضة، هذا المقبض لا يعادل الثلث، يعفى عنه. لكن النصل إذا كان في مفرد في السهم وش يصير؟ نعم، يعني في رأسه. على كل حال يرد هذا وهذا. إذا كان نصل المسحات اللي هو الخشبة التي هو معروف بهذا الاسم قيمته الثلث جاز ذلك عندهم. المقصود أن مثل هذا يجوز تبعا، هذا في غير المسائل الربوية. أما الربا فلا يعفى عن شيء منه قل أو كثر. ونقف على الشرط في الرقيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.